الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، روى الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والحديث ضعفه كثير من أهل العلم، ولكن قال الأئمة وإن كان السند ضعيفا فإن المعنى صحيح. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، وأسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. أيها الحبيب الغالي، هذه أسس ينبغي للعبد أن يعتني بها. أسألك موجبات رحمتك في الليل والنهار وفي السر والجهار، تسأل ربك تعالى موجبات رحمته، وهذه الموجبات هي الأقوال والأعمال والعقائد والهيئات التي توجب للعبد رحمة الله تعالى. ومن أعظم ذلك أن يكون العبد رحيماً، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثلاثة أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وأعظم ما يوجب رحمة الله أن يكون العبد على الاستقامة وعلى التوحيد ومن أهل الإيمان. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي عليه الصلاة وأتم السلام. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أعظم جائزة يحلم بها كل العقلاء، أولئك سيرحمهم الله. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. ارحموا ترحموا، وهذه الرحمة ليست للإنس فقط، لأن كثيرا من الناس نزع الله الرحمة من قلبه واعتمد على ما أتاه الله من أسباب وغلظ قلبه وبعد عن ربه. هذه الرحمة لكل دابة في الكون، يرحم الإنس ويرحم الطير ويرحم النبات ويرحم الحيوانات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليلح ذبيحته. ويقول إن عن جمل، يقول: إنه يشكو إلي أنك تجيعه وأنك تتئبه. ويقول: من فجع هذه في أولادها. وقال ملعون: من فرق بين والدة وولدها. يا ليت الناس يعقلون هذه الآداب الجليلة. فلذلك من أعظم ما يوجب للعبد رحمة الله التوحيد والإيمان واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتخلق بأخلاق الرحماء. كذلك: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، أي الأمور العظام التي توجب مغفرة الله للذنب. ومن أعظم ذلك التوبة والاستغفار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا ليس كلاما على الورق، وإنما مطلوب أن يترجم ترجمة عملية في حياتنا. الكبار والصغار والرجال والنساء وجب على الجميع أن يتوبوا حتى يدركنا ربنا تعالى برحمته، ويرفع هذه البلايا والمحن وينزل بركاته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ولذلك الاستغفار يمحو الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن التوبة تمحو تجب ما قبلها؟ وقال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة، عليه الصلاة وتم السلام. وأذنب عبد ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله الجليل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت لعبدي. اللهم إني أسألك العزيمة من كل العزيمة، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من ماذا؟ من كل إثم صغيرة وكبيرة. لا تستهين بذنب وإن كان يسيرا، لا تستهين بأي ذنب وإن لم يرك أحد من الخلق، لا تستهين بمعصية الله تعالى، فإن هذه المعصية والله أضر على العبد من جنود الأرض كلها، إي والله. ولذلك أعقل العقلاء الذي يراقب ربه في السر والعلن، وهذا هو أتقاهم لله تعالى، السلامة من كل إثم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. محقرات الذنوب التي يقول عنها كثير من الناس: هذه ليست بحرام، إنما هي مكروه، تدري من كرهها؟ إنه الجليل جل ذكره وتباركت أسماؤه. ولذلك كان سلفنا الصالح يقولون: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، تدري من عصيت؟ إنك تعصي الجليل العظيم الجبار الذي لو أخذك بذنب أنت وغيرك والله ما أبقى على ظهر الأرض شيئا قط، ولكن من رحمته يحلم على عباده ويغفر لهم ويرحم. ومن جميل كلام الفضيل بن عياض كان يقول: على قدر صغر الذنب عندك على قدر ما يعظم عند الله، وعلى قدر ما يعظم الذنب عندك يصغر عند الله تعالى. فلا شك أن النفس أمارة بالسوء والعبد خطاء، ولكن إذا وقع في مخالفة سيده ومولاه يقر بذلك ويستحي من ربه ويستغفر الله ويتوب إليه، وربنا هو أرحم الراحمين، أرحم بنا من أمهاتنا، بل أرحم بنا من أنفسنا. نسأل الله أن يرحمنا، ونسأل الله موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامة من كل إثم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. في ختام هذا الحديث المبارك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، احفظوها يا معشر المسلمين. ومعنى ذلك أن أي بر وإن كان في ذهنك أو في نظرك يسيرا هو غنيمة، ومعنى غنيمة يعني أنك تحوذ بجهاد وقتال وحرب بين الروح والنفس وبين البدن. نعم، غنيمة، غنيمة أن تسبح الله تسبيحة واحدة، والله غنيمة أن تقرأ آية من كتاب الله. وصح عن ابن مسعود في غير ما سند أنه كان يقول: أكثروا من تلاوة هذا القرآن قبل أن يحال بينكم وبينه. قالوا: كيف يا أبا عبد الرحمن؟ قال: والله لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم. قالوا: كيف وقد أثبتناه في المصاحف وفي صدورنا؟ قال: يصبح الناس وليس في كتاب في المصاحف منه آية ولا في صدور الرجال منه آية. وتلا قول الله تعالى في سورة الإسراء. لذلك يجب على العبد منا أن يغنم كل خير ما استطاع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالخير كله، ولذلك قال الله له ولأمته: فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ويوم الأيام يصلي صلاة العصر ويعجل إلى عمل بر على غير عادته، يقوم بعد الصلاة ويتخطى رقاب الناس وهو سيد الذاكرين. ولكنه لما تعجب الناس من سرعته بعد الصلاة وانصرافه من المسجد سألوه فقال لهم: ذكرت صدقة كانت عندي فأمرت بقسمتها، ذكرت شيئا من تبر فخفت أن يحبسني، عليه الصلاة وتم السلام. فاللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. والمقصود الأسمى الذي يرجو العبد به ربه هو الفوز بالجنة، كما قال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال عن النار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فنسأل الله الفوز بالجنة بلا حساب ولا عذاب بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم ارزقنا الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم عجل برفع هذا البلاء عن أمة محمد أجمعين، ومتع المسلمين جميعا بالأمن والأمان والعافية يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رحيم، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. وأقول قولي هذا، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.